هو الدخل ده اللي هو الاثنين مع بعض اللي هو ممكن يكون شامل الايراد مع الربح، اي تدفقات داخل المنشاه او الوحده يعني، تدفقات نقديه او ماليه. هو الايراد مش مرتبط بالتحصيل بس تمام، يعني اسمها منافع اقتصاديه. او الشخص الايراد اللي بتستهدف نشاط المنشاه بالظبط. كلمه انكم بيجي كل انواع الربح او الايرادات. 14 معيار في مصر بيجب عنهم انكم. يجب انكم يعني ممكن يبقى عندي ايراد او يجب عندي ربح. حوالي 14 معيار في مصر. معيار الايراد هيديكم كلام بالتفصيل. طب ايه كلمه ايراد على الربح؟ كلمه الايراد هي ناتج النشاط الرئيسي بتاع المنشأة. بتاع المنشأة. ده كلمه تصور. ده كلمه الايراد مرتبطه بايه؟ يعني الايراد عندي هو مش ايراد بشكل جدي. الايراد دايما مرتبط بالمنشاه. احنا بعنا عربيات، ده ايراد المنشاه ده نعرف منين؟ لما اعرف نشاط المنشاه. الشركه اصلا بتاع عربيات شركه مقاولات بتبيع عربيات ولا ده ايه؟ كلمه الايراد هو ناتج النشاط الرئيسي. كلمه ربح بيبقى عن اي حاجه. ايه الفرق برضه الاساسي ما بين الايراد والربح؟ الفرق ان اول كلمه ايراد اجمالي ريفينيو از كروس. الايراد اجمالي يعني ايه اجمالي؟ يعني لازم اثبت الخالص واثبت التكلفه. ما ينفعش ابدا اثبت الصافي. طب ليه اثبت الصافي؟ بيع عربية لو انا ببيع في سنه حاسب سبب. لو انا تاجر عربيات حاسب الايراد. هي نفس المعامله. فرق ايه؟ نشاط الايراد. ده مش موضوع النهارده، موضوع معناه بالايراد. طيب اتفقنا ان الايراد ده هو ناتج النشاط بتاع الشركه. ليه رقم عاملين لبعض الايرادات معايير مستقله؟ بطبيعتها مختلفة. معيار اسمه ايراد يحكم اي نشاط فيما عدا الانشطة اللي ليها معايير خاصة. طب تفتكر ليه في عندي معايير خاصة؟ احنا قلنا ان دايما الايراد في الدنيا هو امتى يتحقق الايراد؟ متى يتحقق الايراد؟ بالتالي التوقيت لما الايراد قالوا المبدا الاساسي الايراد ينتج من ثلاث حاجات. الطبيعي الثاني ان الايراد اي ايراد منشاه بيجي من واحد لثلاث حاجات. بيع سلعه. بيع سلعه. تأدية خدمه. استخدام لغايه توصيل المنتج. ده اي ايراد هيجي مش هيخرج عن الثلاثه دول، ما عنديش حاجه ثانيه. افترض ان حد عنده اي حاجه ثانيه انا ممكن يجي لي ايراد من ايه؟ يا اما بيع قطاعه، يا اما اديت في الخدمه، يا اما اديت الغير اصل قبلكم بيستخدمها. اديت الغير اللي هو البنك الفلوس بتاعتي اداني عليها ما يسمى فوائد. اديته مبنى اداني ايجار. اديته علامه تجاريه اداني كتاوه او رويالتي. حسب انا اديته. يبقى الايراد ينتج يا بيع سلعه وتبيع خدمه يا اما استخدام غير لاصل تام. طيب بيع سلعه المعيار بتاعه واضح محدد جدا، قال بيحقق الايراد عند نقل المغانم والمخاطر، يعني الرزق والريورد المنافع والمخاطر بتاعت السلعه دي للطرف الثاني. يعني مين اللي هيتحمل لو احنا بنبيع موبايل؟ مين اللي هيتحمل الموبايل ده لو وقع اتكسر؟ مين اللي هيشيل الريسك ده؟ هو طول ما موجود في المنشاه هي المنشاه لما يتنقل العربيه. هي الفيصل في بيع البضاعه التسليم بنقل المغانم والمخاطر للطرف الثاني. نقلتهم بس مش كلهم، في ما زال مخاطر رئيسيه يمكن في مصر عندنا قليله شويه، بره في حاجه اسمها حق الرد، انك تقدر ترجع بضاعه في خلال 30 يوم. اشتري اي حاجه 30 يوم ترجعها، تعرفها تاخد الفاتوره تروح تسأله يبص في الفاتورة لقيت موجودة سليمة بيديك حتى لو عربية واستخدمها 30 يوم أصلا هو قال علبة. الملابس لو مش مستخدمة شغالة، الفيكس عليها شغالة، هي أكتر حاجة موجودة الريزة كهربية، دي بتبقى حاجة محل الوكالة إزاي؟ بس لو كرام الناس عندهم ناس تروح تجرب حاجة. طب هو إيه الريسك في القصة؟ ما هي لو اتكسرت الراجل اللي اشترى هو اللي هيشيل، يبقى هو شايل الريسك بتاع الفقد. لكن انخفاض السعر. فالمرة التليفون ده كان ب 1000 دولار بقى 800 جنيه. ايه اللي هيحصل؟ الناس هتاخد التليفون ب 1000 تروح ترجعه ويشتري ابو تومو. او يشتري حدث. نعم؟ او يشتري حاجة أحدث. أو يشتري حاجة أحدث. جاي شايل ريسك انخفاض السعر. ريسك اساسي ريسك كبير، فبالتالي بنقول ان هو بعد البيع مختلف. بس ده الكلام ده بره. بره مصر لو فكرت ترجع حاجه بالظبط. في تبادل اسعار برضه، في تبادل اسعار برضه بره، مش عوامل كده في الحق ده موجود وده تغير في الدوله. كان الدوله بيقول لنا او ما زال المعيار المصري بيقول لو الحق ده موجود وبيتطبق ما تثبتش الايراد غير لما الريسك ده ينتهي. النهارده الكابلات، كابلات الكهرباء. هو كابل الكهرباء انت لما تروح تشتريه او شركه بشركه كابلات كهرباء تفرق معاه ان الكابل بشكل سليم والناس سلمته ولا ليه قيمه؟ هو في الاخر الكهرباء هتمشي ولا لا؟ ففي ما يسمى باختبار الكهرباء. لو الكهرباء ما مشيتش جوه الكابل، الكابل مش تمام. الكابلات دي بتوصل سعرها ممكن مثلا ربع مليون ونص مليون جنيه كابل. فالنهارده الشركه رحت واشتريت واستلمت وخدته عند الشركه، لكن ما زال البايع محتفظ ان انا ليا حق ارجع بضاعه لو الكهرباء مشيت فيه. هيفضل الكابل ده بتاع الراجل اللي بيعه لحد ما نعمل الاختبار حسب العقد اللي بيعمله عندي في الشركه ولا عامله عنده هنا. حتى يتم اختبار الكهرباء ونقبل ان الكهرباء مشيت في الكابل ده ملوش قيمه في التسليم والتسلم. المبدا بتاعنا هو نقل المغانم والمخاطر اللي هي عاده الاستلام الا في بعض الحالات اذا كان هناك ريسك او مخاطر عاليه ما تمش ايه؟ نقلها للطرف الثاني. الكلام ده ما ينطبقش لما تيجي تشتري ثلاجه. يقول لك ما تشغلهاش عشان الضمان مش هيجي لك الا اذا راح شغلها. لو الثلاجه جات لك البيت هو بيجي يعمل ايه؟ حط الفيشه يقول لك مبروك 150 جنيه او 200 جنيه. فهو حط الفيشه ده مش خطر رئيسي، يعني ما هياش حاجه مهمه جدا هو عايز يعملها. فبالتالي هو ترجع تاني. لكن ليه؟ لان الانستليشن او التركيبات حاجه بسيطه. لكن لو حط قدام لا، لازم احط التاج يركب ويشتغل ويشتغل. فعايزين نوصل للكلام ده ان احنا عندنا اول حاجه اللي هي النقطه بتاع التبادل اللي هي المغانم او الخطر والمنافع دي السلعه. دي النقطه اللي بيتم فيها تبادل المغانم والمخاطر، فبالتالي دي نقطه الحق فيها النقطه. طب هل الايراد كله بيتحقق هنا؟ قال لا، لان في ايراد جاي من السلع من الخدمات. انا بقدم خدمه، انا بتعمل عقد نظافه لمده 30 يوم كل يوم الناس بتروح تنظف. عقد امن كل لمده 6 شهور كل يوم الناس موظفين قاعدين. فعقود الخدمات كلها بتبقى بايه؟ المدة صح؟ فوائد البنوك تتسلك المدة ولا تستعمل المضغة ولا المتاع الوديعة في المدة تتوزع على المدة. إذا في إرواد أوفر تايم اللي هو في الخدمات على مدير المدة وفي السلع الإيراد الاستخدام مدير الوصولي حسب العقد. في بعض المعايير أخرى غير معايير الإيراد في المقاولات في إيراد بيتحقق في مرحلة قبل التبادل. وأنا ليه؟ هو الإيراد بيتحقق يعني إيه؟ يعني أنا النهارده صنعنا اللابتوب. اللابتوب ده تكلفته علينا 20,000. طب ليه إحنا بعد ما صنعنا 100 واحنا عارفين ان احنا هنبيعه ب 30 ما قلناش احنا كسبنا؟ عشان لو جرى حاجه ما زلت محتفظ بالمخاطر بتاعته. ممكن ما نقولش، ممكن يفضل عندي بضاعة رجل. فهنا بنقول ان في مخاطر، فانا ما بكسبش لما اصنع، ما بكسبش لما انتج، بكسب امتى؟ لما ابيع. يبقى الايراد مرتبط بالبيع. الا في بعض المعايير الاخرى زي الذهب. تمام. استقررت ده هتيجي تقول لي لا ما هو الذهب ده لما ابيعه ابيعه ليه؟ ده الذهب افضل من الكاش. احتفاظي بالذهب احسن لي من احتفاظي بالكاش. انا مش مصلحتي ان انا ابيعه. فهنا بيقول لك لا الذهب بقى والملاجئ والمحاجر اذن في الايراد انت لما عند الاستقرار. كان عندنا بؤوس ماشيه. لا ما مش مهم بقى بس اوريدي انا خلاص هكسبت. يعني بقى عندي بدل 100 راس بقى 120. فهنا في معايير اخرى بيثبت الايراد انت عند النشا. دي معايير ايه؟ زي التقريب وزي الملاجم والمحاجر والايه؟ وعندنا ايراد تاني بيتثبت ما بين النشا وما بين التبادل التسليم اللي هو على مدار الفتره دي زي نشاط المقاولات. أو عقود الخدمات أو كل العقود اللي فيها خدمات سرت. إذا نشاط المقاولات الإيراد بتاعي ما بيتثبتش عند التسليم ولا بيتثبت عند النشأة ولكن بيتثبت على إيه؟ عندي إيرادات بتتثبت بعد الكلام ده؟ آه. لو في حق إيراد للبناني ما أقدرش أثبته غير لما الحق ده يتبقى. في حالة بس خمس حالات هي لما أخصص. لو أنا عندي شقة في التحصيل. من الخطأ الشائع عندنا جدا ان احنا بنتكلم ان احنا نجيب ايراد ونروح نعمل انخفاض للعمله. ليه؟ اصل الراجل ده مش هيدفع. لا ما عملوش كده. الفريم ورك اللي طارق العام اللي انتوا خدتوه عرف كلمه اصول. قد كده؟ كلمه اصل يعني ايه اصل؟ بصرف على ان احنا مش عايزين نبقى حاطين والله قصد علينا الشغل في الاحداث في الماضي هينتج عنا في المستقبل من المنافع الاقتصاديه والسياسيه. طب ما عنديش انا عارف ان مش عايزين منافع يبقى ما ينطبقش التعليم. طب هو انا بقول دايما ايراد بمليل ايه؟ عمله صح؟ طب انا العميل مش هينفع ما اقدرش اقول عملة الا اذا كنت تعريف كلمه اصل عندي انا ما اقدرش اقول حصيله مستقبليه يبقى ما اقدرش اقول يبقى عدم الايراد لما يبقى فيه شك ما يتسبتش. يتسبت امتى؟ لما اقول يا طارق هيعمل اصل لان انا هقول من عملة الايرادات مش هعمل اكتر من واحد بالنسبه النسبه دي تفوق 90%. ودي كسبة موجودة مش كده بس خلاص يعني مش مشكلة. لا مول ده جايب مول تاني في 50 محل مول خدوا بضاعة وسلموا محلات وخدوها ورفعوا مول دي ورفعوا في قضية على مول قالوا محلات وسيرفز وبتاع وندخل بقى في قصة محلات. الراجل عارض عليهم عارض عليهم طب ادفعوا 50% وامشوا لقيت العقود هم مش قابضين. الراجل ده حد المحلات اعمل ايه الناس ما تدفعش مش هتدفع عليك. ده انا عرض عليك لازم ينزل دلوقتي. الراجل ثبت الايراد ايجار هيعمل ايه؟ هيدفع ضريبه الدون مضافه ما اعرفش كام في المية. هتدفع ضريبه العقد على فلوس مش هتجيب. عايزين ابطل مش هجيب انا. انت بدل ما فيش قضيه وحكم نهائي كويس ما نقدرش نعمل الاقرار. هتدفع ضريبه الارباح وضريبه الصرف. هتقدر تدفع قد ايه مثلا حاجه 30% للدوله على اساس اساسا مش هتدفع. الكلام ده لا يمت للمحاسبه بصراحه. محاسبه مش كده ما قالش ان انا مش محطوط انا حاطط عليه ضرائب لان ده مش ايراد. اذا كان هناك شك في الايراد ده يوصل منين من تعريف الاصل؟ هو ايه ضرائب اكتساب العملاء؟ غمرت ايه؟ في منافع اقتصاديه جايه لك؟ لا. ده انت اقصى ما تطمح فيه 50% وهم مش موافقين. ازاي 100% تقول لي اصل ما عادي ده كلام مش مظبوط. لكن اذا كنت انا متاكد اني مش هاخد ازاي قلبك هتفرق على مين؟ مش قرار الشركه كان نتكلم ان اذا كان هناك شك والشركه ده يرفع درجه تزيد عن 10% مجرد شيء من المنافع مش هتجيلي. طب لو قيمه المبيعات بقى لو في حاله السلعه مثلا انت بتقول الكلام ده ليه؟ عندنا في الجزائر الجزائر كدوله في مشكله كبيره جدا في تخصيص ضروب الفلوس من ده. فبنقول للناس اللي بيشتغل مع الجزائر اي عقد في الجزائر كويس ما تثبتش ايراد لما تاخد الموقع التحويلي ده. نعم؟ هم عندهم ناس بتعمل التحويل ده للاجنبي عندهم مشكله كبيره جدا في حكم الفلوس فبالتالي ما نقدرش نثبت الايراد ناخد موافقه بتحويل الفلوس. هنا دي سبيشال كيس في حاله انا بس عايز اوصل معاك ايه؟ ان الايراد وفقا لبعض المعايير ممكن يتثبت عند الناشئه ما استخرجت لها ممكن يتثبت على مدار المدة ممكن زي المقاولات أو الخدمات عموما ممكن يتسجل عند تبادل المناء أو المخاطر يتسجل بعد هذا الكلام ده لو عندي حتى الرد وممكن يتسجل عند التحصيل النقدي لو الحين بتاعتي فيه شك إن أنا أطرح أسباب حالة المدة في بداية المدة ولا نهاية المدة ولا على حسب على مدار المدة حسب حسب وين البنوك اللي جوار كل الكلام ده حسب على حسب الرد. كيف اللي هو معنا عندي مخاطر بقبض المخاطر حد ما المخاطر في البيت انت فترة الضمان بتاعت السنة؟ لا مش حاجة طيب هقول الكلام ده كله ليه؟ عشان نقول ان بقى الاولاد بتتكلم في جزء على مدار المدة. ليه بقى احنا اولاد عملوا ما قالوا واحد كنا عملنا التعديل لوحده وعملنا الاثنين لوحده وعملنا الثالث. فعلا الاولاد عملنا بس عشان الاولاد مختلف 100% عن كل المعايير. دائما المعايير اي مرة بيتكلم على بند في طول البلد هتلاقي المعايير بتتكون من حوالي 9 بيتكلم على نطاق المعايير وبعدين شويه تعريفات وبعدين امتى المعايير ده بيتحقق وبعدين بيقيسوا ازاي الفقر الوسطى بعد كده ازاي تستبعدوا وشويه الثقافه. في معايير خاصه للافصاح بس زي كابينه الرقبه والعقبه والعقبه معيار الافصاح. وعملوا معيار للمقاولات وطلعوه من قصه الايراد ليه؟ لان دي طبيعه خاصه. ايه طبيعته الخاصه؟ العالم كله وكل المحاسبه كل المعايير بتقول ان انا بلجا الكهرباء خد شهر 9 ابتدي اقدر 3 اشهر عندي مرتبات ما دفعتش عندي مشاكل عندي عندي كل الكلام ده ابتدي اقدر الجزء اللي انا ايه مش فعلي الا في حاجه مختلفه حاجه مختلفه مختلفه تماما عندي ارقام فعليه لكن المعيار لا يسمح باستخدام الارقام الفعليه. وانا اطبق في مصر معظم الشركات كلام ما انزل الله به من فضل. عارف ده بيمنع انك تستخدم التكاليف الفعليه والايراد الفعلي. دي استمرت عملت مستقر حتى في نفسي. ايه المنطق ان انا ما بديتش الربح الفعل بتاعي؟ ايه المنطق في ليه برضه؟ ليه انا عندي النهارده عجز؟ عندي عجز. لان هو في فرق بين التكلفه والايراد. في فرق في قطاع المقاولات، في التكاليف بتكون ازيد من الايراد في الموقع، يعني لان الايراد بيبقى نسبه. لا مش شرط. على فكره معايا المقاولات ده بيتطبق من اول الشقه للمبنى للجامعه للشغل. ايه ايه المنطق ان انا النهارده ببني مبنى زي ده؟ المبنى ده فيه من ايتم، من ضمن الايتم مثلا الشبابيك الرمادات. تكلفتها متعاقدين مع مدور النظام. سعر بيعها محدد. ايه المانع ان انا طلعت المستخلص وحسبت المقاول بتاع الانتاج ان انا ما اثبتش الربح بتاعي؟ عشان صعب جدا اثبات، صعب جدا اثبات الربح في النشاط المقاولي. انا نفذت وكله تمام وعندي فعل واستلمنا كله تمام. في نهايه التسليم، عند التسليم يعني. ليه بقى؟ اقول لكم ان عقود المقاولات عقود ممتده على فترات على فترات ماليه مختلفه على كذا فتره. اي حاجه هذا العقد فيه ايتمز كتيره جدا. حتى لو في ايتم واحد، هقول لكم ليه بقى. النهارده حضرتك دخلت الاول، لو جبت واحد يعمل لك الشقه بتاعتك. اتفقت معاه هياخد الشقه دي بنص مليون جنيه. هو قال لك ان الممتاز 50، الابيض 100، الديانات ب 200، انت مش فاهم. انا هدفع نص مليون جنيه واستلم الكلام. طب هو نفذ الالوكات كسب فيه 30,000. يقدر يثبت 30,000؟ لا. هو اتفقش على المنطقة. اتفق على المنطقة. يبقى الفكرة بتاعتنا اللي لازم نفهم ليه معيار المقاولات مختلف عن كل المعايير، إن المعيار بيتكلم على إجمالي العقد. إجمالي العقد ده على مدار سنة 2 3 4 5. المعيار كله ما بيتكلمش على أيتم جوه العقد. بيتكلم على ما يسمى الناتج النهائي. والعقد ده لما يخلص انا بس حي على الفلاح بس هي المقاولات ما بقاش بند بند كده، ما بقاش ايتم ايتم ده خلص ثبوت الضرايب. عشان هذا الكلام ما ينفعش اضحك على الناس واقول انا كسبت 45 واروح اوزع ارباح وانا فعلا خسران 35. المكسب مش حقيقي، انا مكسبي 10 ومكسبي في العقد كله 10. ازاي اجيب ثمن السنين اقول انا كسبت 45؟ بناء على ايه؟ ازاي؟ ايه الموقف الكلام ده؟ انت عارف الشغلانه وانت عارف انك هتطلع فيها في 3-10 وما نجي في النص اقول لا انا خدت 900,000 دلوقتي يبقى انا كسبان 45,000 والسنه الجايه اقول انا خسرت 35,000. انت لا كسبت ولا خسرت، انت كسبت في 3-10. ده كل اللي حصل انت كنت نافست 90% من الشغل فعليا، انت كسبت 10-90% من الربح لو انت صرفت 10%. طبيعه نشاط المقاولات ان الايتم كتير، في ايتم التكلفه بتاعتها تبقى كبيره في الاول والايراد بتاعها في الاخر، في العكس. يعني مثلا انا قلت الايراد بتاعها في الاول، انا عندي 90 متر رجل، فبناخد مثال ثاني هنركب الرخام ده في السقف. متر الرخام طبعا لو وقع على اي حد الله يرحمه مفيش هزار مش هتعوض. طب عشان تركب بقى حاجه وزنها طن في سقف تعمل ايه؟ تعمل شبك حديد. الشبك ده يفتح، يعني يفتح ويعمله في خرسانه. يحلق في خرسانه، وبعدين يعمل كنات نازله منه، وبعدين يخرج المخرج ويسقطه، وبعدين في الاخر ان شاء الله بقى لما تخلص طبعا احنا مركبين الرخام ده في خمس دقائق. هو عمل الشبك الحديد وصرف 450,000 والايراد كام؟ صفر. يبقى هديك ايراد امتى؟ لما اشوف المخرج مفيش مخرج. صحيح. مش هديك حاجه. اجي اقول له ال 45,000 دول ما لهمش ايراد صفر. نفذت فعلا 50% من الشغل. مش مشروعات تحت التنفيذ. لا يعني الجنود دي هنيجي معاها بالتفصيل، هقول لك اعمال مشروعات تطلع في لكن دي اعمال تطلع. اوكي؟ طيب يبقى طبيعه النشاط، طبيعه النشاط ان انا ممكن اتكلم كتير في الاول واتكلم قليل في الاخر، او العكس اتكلم قليل قوي في الاول واتكلم كتير جدا في الاخر. اذا عمري ما هبص على التكلفه الكامله. ليه؟ لان انا بعرف انا اللي يهمني مش اتكلفت كام لحد النهارده وطلعت مستخلص بكام ولا يهمهم حاجه. فالمعيار كله مبني على ما يسمى الناتج النهائي. انا كل اللي بتكلم فيه انا في الاخر هكسب كام. طب ايه اللي هنعمله كل المعيار؟ هنقول نسبه قد ايه من ده؟ كل سنه تاخد كام في الميه بس. لكن انا كل اللي بص عليه ايه؟ ده هو المعيار الوحيد اللي بيقول توفر التكاليف التعليميه والايراد الفعلي. احنا مش هنثبت الربح، هنثبت الربح فقط باستخدام نسبه الاجمالي اللي هي بتمثل نسبه من الناتج النهائي هو اجمالي الايراد ناقص اجمالي التكاليف. طب مش قادر اقدر اجمالي التكاليف ما نثبتش، مش قادر اقدر الخمس سنين الحديد هتبقى كام والدولار هتبقى كام ما نثبتش. لا الشركات الكبيره عندها تقول دي بتعمل كده، لكن مش قادر ما تثبتش ما تثبتش ايراد مش فكره. يعني نسبه ايراد قد كده ده امتى؟ لو متاكد ومش تخسر. لو هخسر حسب الخسارة خبر. يعني انا مضيت عقد النهارده برضه مضيت عقد والحديد عالي، فبدل ما كنت هتكلف في الصوره 90,000 بقيت هتكلف 110 نسبه ال 10 النهارده. لسه ما بداتش نسبه ال 10. اي عقد، اي عقد من اولاد او غير مقابلات يسمى عقود محمله بخسارة. اي عقد تخسر فيه تصدر خساره. بس الكلام ده في الواقع العملي يا بيب مختلف خالص، الواقع العملي مختلف تماما عن الكلام ده. خالص يعني. يعني انا بيجي لي مستخلص انا شغال بالتكاليف بس بثبتها اول باول ايا كان بقى هيوجد من وراء ايراد او مش هيوجد من وراء ايراد ومستخلصات. لا بس هو يثبت هيثبت هتثبت الفاتوره دي. احنا بنتكلم مصر فيها ايه ولا بنتكلم الصح ايه؟ لا احنا بنتكلم ما هو الصح بس انا الشاميه بس ولا شاميه انا قلت لك انا تخصصي من اول تمام بجد اللي برجعها نفس الموضوع طيب ده بيتم معادله ما تم سوف يتم تنفيذ المستقبل ده بيتم كليات الفتره الماليه ولا شهريا ولا مع كل مستقبل كل الناس ما يقدرش يقول لك اذا ما عملوش كل شهر بيقولوا ده شو لكن ما يقدرش يسيبوا ده ولا مع كل مستخلص كل مستخلص دي عشان حاجه داخليه لكن طبعا ده افضل بس هو في الاخر العبره مش مستخلص العبره ان انا عندي حاجه اسمها تكاليف تدريبيه كويس هي اللي بشتغل عليها هنتكلم في المعادله التفصيل بس احنا هنتكلم في كونسيبت يا رب هنتكلم ليه انا عندي ارقام فعليه وبروح للتقييم نعم طيب هو اللي انا بتكلم عليه لسه بكتب عشان بقى كلمه التقديرات احنا دلوقتي اتفقنا ان العدد اللي قبلك مبني على ايه؟ تقديرات التقديرات صح؟ التقديرات دي اساس شغلتنا ارقام فعليه مستخلص فعليه فاتوره ولا ليها لازمه فاشتغل على التقديرات هنروح هنعالج الكلام ده ازاي؟ هنروح ناخد معيار صغنن كده سريع لو معيار خمسه نتكلم على ثلاث حاجات عشان نفهم ايه هي التقديرات اللي هيجي يشتغل بيها نقطه المعيار بتاع معيار خمسه بتاع السياسات هو بيوضح ان اختيار السياسه وطريقه السياسه عليها عمليه السياسه عند التغير السياسات عند التغير التقدير بنتكلم على حاجه اسمها سياسه علمنا ان هي سياسه ولما هنتغير نعمل ايه بنتكلم على حاجه اسمها تقديرات بنتكلم على محطات ليه بنتكلم على محطات هنشوف المعيار ده مهم جدا في ايه المعيار ده قال اذا كان هناك خطا يجب ان يعالج عبر تشغيل خطا يعالج فين؟ قال لك اصلا بدل يعني لازم ترجع تعدي الارقام المبالغه وتفصح عن الكلام ده امتى طبعا اي حاجه بتكلمه في المعايير المعايير كلها في الاول خالص قال لك بتطبق الارقام الايه؟ الهامه والمؤثره يعني ما يعرفش يقول لي طب في 5% فرق معاه نتكلم على اي حاجه بنتكلم عليها تبقى ماتيريال مهمه ومؤثره كده الشركه النهارده بعد ما طلع المعيار ده هي عارفه هتخبي على اي حاجه هتعمل غلط بس يوم ما اكتشفها السنه الجايه السنه اللي بعديها مش هعديها طب هعمل ايه؟ لازم اوصف على الخطا لازم افضحها لازم اعمل لك افصاح اقول ان انت كان عندك خطا كنت قد كده وتم تصحيحه ونرجع نصلح ارقام المقارنه وكانه تم تطبيقها بصوره صح في التاريخ مفيش هذا الخطا فالمعيار ده قفل على الناس فكره التلاعب ان اللي هيلعب هفضحك بعد كده لما اكتشف هذا الخطا طيب السياسات والتدريبات هتشوف تعريفات السياسات هي مبادئ وقصص وقواعد ومرات بتجيبها منين المنشأة؟ عادة بتجيبها من المنشأة، يعني لو كنت هتقرا من أو سياسيين المنشأة لها عندنا ومعيار السنة كم؟ كم؟ هم طرفين معيار الاول يصح اولا طيب مين اللي قرر يشتغل بايه؟ شركه اداره الشركه الشركه ولا فرض عليها ولا ايه بالظبط؟ حق الشركه هو في صدارة شركة ولا يعني لو فرضنا ان هي مثلا بيولوجيكال هم دول برضه اقول حاجه مهمه جدا مش عيب ان احنا ولا احنا كده كلنا على بعض هو عيب بس ان احنا نطلع واحنا مش عارفين انا حاطط الجو ده انا بشرح معاه المخزون لما طلع سنه 2006 لاعضاء جمعيه المخزون يعني بص لاعضاء جمعيه فقط 20 مره رد الشهاده قالوا هذا الكلام هذا هذا الكلام يعني خلاص اكتر من ليه لو جيت قلت لحضرتك خط استواء هل حضرتك لو نزلت النهارده رحنا جنوب افريقيا او استراليا هتلاقي حاجه اسمها خط استواء اللي سافر منكم مثلا بره في الحدود يعني هل خط الحدود ما بيننا وما بينهم بتلاقيه موجود كده في الحدود صح هو هذه الطرق طرق افتراضيه لا تمد المخزون سبب الكلام اللي حضرتك بتقوله ده يعني البيس بتاعه ما يقالش لا يمد الموضوع سبب يعني انا بصرف نظر المخزون بتاعي ايه ده انا بفترض عندما يرد اولا من سوء الاول وبفترض انه هناخد متوسط مفيش حاجه اسمها كده مفيش اي علاقه بالظبط ومش معنى كده ان الراجل اللي في المخزن بيصرف اللي جاله الاول بطريقه بس انا بستغل فريس ان فريس اوت صحيح هل معنى كده ان الراجل في المخزن بيجي يقول لك اصل الباتش دي جت الاول المخزن ده هو ده عنده كميات حصل طبعا المشروع بتاعك مش اي علاقه هو بيقيم فوق ايه لو هي استغلال هيبقى لازم يشتغل على التعامل نيفر ما هو ده اللي بقوله لحضرتك نيفر ولا ليه اي علاقه النهارده دوت بي اكس باي اوكي هو مشتغل متوسط قول لي يعمل ايه هو تفهم معايا بالنسبه للاك يعني اي حاجه قلت السياسه المتوسط يصف المخزون لا اقول المخزون ده شرفه بالمخزون ده هو التقييم بس المخزون ده كنا وقفنا عند حته مين اللي هيحدد السياسه الشركه هتحدد وكده في التقرير اي علاقه بطبيعه او طريقه حدد السياسه لقيت ان هي المفروض بتاعها كوبنيه تغير ليه اصل انا باخد متوسط والمخزون عيني كان دوت انا كنت شغال في سيتي ساوند كان زمان المخزون ده كنت اكبر لو صرفت الرخيص والكبير هو اللي موجود. مخزون يزيد يبقى بيبقى يزيد على طول. قلنا مين اللي انا هغير لا. على السنه كلها. كنت بتطبق السياسه دي من عند اقتناع. يعني انت لما تيجي تقول انا عايز ابقى سياسه المطلوب من متوسط لبان دراسه اولا ارجع ليه؟ على قد عمر المخزون. المخزون بتاعك عندي المتوسط بتاعك ايه؟ ده الاول المخزون عندي نرجع لورا نرجع لحد بدايه ونبتدي نطبق السياسه وكانك بتطبقها من تاني ولاد بره ونعدل النتائج عشان الناس ما تلعبش يبقى تغير السياسه ده اثر رجعي خطا اثر رجعي لو تقدر تطلع فيها التقديرات النهارده واللي جاي في حالة التعديل على مدار أربع سنين نعمل موقف مالي مستقل لكل سنة ولا تعديل في آخر سنة بس؟ نعدل على آخر سنة بس نرجع في القيم الطائرة داخل الأصل كل الاثار اللي قبل السنتين في اول المده وبتحدد في كل سنه رابعه. فقيمه التغير بتاعت الحكومه كده بتبدا في السنه. طيب نيجي ثاني مبالغ التهديدات من النهارده لغايه السنه. ملخص المعيار خمسه. عايزين نركز في المعيارات. فرق بين متوسط التكلفه المتحرك والمرجح. هو فعليا هو مفروض المرجح. المتحرك ده ان انا مع كل حركه بحسب من جديد. في متوسط بسيط ومتوسط وكل الكلام ده فعليا الصح هو المرجح. مرجح بايه؟ بالكميات. يعني ما اجيش انا اشتري وحده كويس واساوي الوحده بسعر ال 100 لان سعر الوحده مش سعر الوحده. فما اجيش اخد متوسط السعر. لا لازم ارجح في الكميه اللي انا اشتريها. كتب الجامعة يقول لك بقى متوسط البسيط ومتوسط نجمع السعر والسيفنز الكلام ده كلام يعني ما ينفعش انا اروح اشتري واحدة بجنيه واروح اشتري واحدة بجنيه جنيه. قول لها متوسط السعر عندي 101 على 2 يبقى 55 مفيش حاجة لازم ارجعه بالكمية. ومعلومة لحضرتك برضه عشان الناس اللي بتشتغل الكلام ده لا ينطبق على الظهور ده. الموضوع أو مدة لا يعد قيمة. يعني الشركات الصناعية من ضمن الحاجات اللي بيلعبوا بيها إن أنا أجي السنة دي أنا عندي مخزون النهاردة سي مثلا أي حاجة إذا ما كنتش عندي 1000 جزمة عندي 10,000 تكلفتي 10,000 وأجي السنة دي أنتج بالنوعية دي 10 وحدات أخلي تكلفتي بدل 10 جنيه 30 جنيه. أجي آخر سنة أقول إيه؟ متوسط تكلفتي السنة دي الوحدات دي 30 مخزون لو اول مده فانا خدت اكني عملت اعاده تقييم لاول مده ب 10 30 ده كلام فارغ برضه مش محاسب السخن يبقى يحضر للمخاطر انه اول مده على التقييم يعني هل دي اشعه في هجوم كتير قوي عشان الموضوع خلينا نركز في الاول دكتور بس بالنسبه للاثر على الوجع هنقوله حاجه مش لا ساده الفتره دي ماليين بس هنقوله حاجه ساعتك لا مود نيجي للتغير التقدير. تغير التقدير ايه هي بقى التقدير؟ ايه كلمه تقدير؟ كلمه تقدير لازم تفهمها ان كلمه تقدير احسن ما هياش تنبؤ. يعني ما يجيش حد يقول لك ايه الماتش الاهلي اللي جاي توقع كام؟ تقول له مثلا 2-0 ده مش تقدير ده اسمه تنبؤ. كويس؟ طب هو احنا لينا علاقه بالتنبؤات؟ حسب ليه علاقه بالتنبؤات؟ في معيار بيتكلم عن التنبؤات المستقبليه. لو شركه عندها تنبؤات مستقبليه تراجعها ازاي؟ موازنات في معيار بيتكلم في جسر بالظبط موازنات دي احد الحاجات اللي ممكن نشتغل فيها برودكت يعني. لكن احنا مش احنا مش كده معيار بيتكلم عن التقدير المحاسب. ايه هو التقدير المحاسب؟ الناس اللي بتلعب في شيء كويس ده تقدير وروح هو هيقدر المنافع اللي هيكسبها مع المخاطر يعتمد على النفع هو نفس الكلام اللي بيقوله في السؤال اللي هو التعديل موضوع التعديل موضوع التعديل على الافتراضات زي مستوى الاستنشق هذه الافتراضات يمكن قياسها بشكل محسب. يعني ليه السيد المحامي يقول له انا عايز مخصص الاضرار يجي يقول لك ايه مليون مليون بتعمل ايه يقول لك شغلتي ازاي يا حبيبي مش شغلتي ده مش تقدير محاسب مش هقبل انا هتحفظ عليه يا تقول لي جبته منين والاسس اللي انت بنيت عليها وهذه الاسس اعرف اقيسها باقدار مثيله أو بأي وسيلة أخرى يا إما مش هعمل هذا التشكيل. لكن التقييم المحاسبي لا يقبل أي رقم في الخط اللي جاب فوق كده. مفيش حاجة اسمها عشان كده بنتكلم بقول عشان كده بنتكلم ولا الضرايب ولا أي حاجة عشان كده موجود الخبر يا دكتور. عشان كده ما هي الافتراضات اللي بان عليها التقدير وهذه الافتراضات افتراضات يمكن قياسها بناء عليه بنبدا نعمل عشان كده بنستعينوا بالخبر. بنستعين بالخبرة احنا بنستعين بالخبرة في حاجتين المحاسبة والقدرة الموضوع كده بقى مين اللي يعمل التقدير؟ مين اللي يعمل التقدير؟ مين اللي يقدر النهارده خط الانتاج ده يعيش كام سنة؟ سنة 400 ألف جنيه، تاني سنة 40,000. يجي في السنة التالتة بقى احنا بقى العربية الحقيقة دي نشتريه واحدة دي العقد بتاعه ممكن نهاية العربية سنة دي هم 2 مليون كانت تجاه من العربة كده بقى 800,000 نبيعها بمليون ونص مليون ونص تقول له ايه احنا كسبنا 700,000 جنيه تحديد نسب ثابته لكل بند من بنود الاصول مثلا يعني بند السيارات هيختلف من سياره لسياره هل التقييم اساس الايجاد اساس الايجاد في المعيار في حاجه اسمها قيمه قضيه هي الاصل راس المال كويس احنا اساسا مبنى من اعتبارها والغريب ان المعيار في مصر جاد وهي غالبا 0.10 لكن ازاي طب يبقى المعيار هنا خطا بقى يعني المهنيين حطوا المعيار مش مظبوط ما دام قال غالبا تبقى صفر يعني انا يبقى عندي الاله دكتور قيمتها جنيه معلش بس هي احنا بنتكلمش احنا بنتكلم مهني مراقب حسابات ملتزم بتوحيد السياسات لا توحيد السياسات ما يعنيش ان انا واحد شركه في فرق ان انا اتفقت ده مش سياسه ده تغيير العمر الانتاجي تغيير فانا ما بوحدوش ده مش تغيير في السياسه تغيير في السياسه لما اطبق فيرست انترست اوت او اصطباع متوسط لكن ان انا اعيد النظر في عمر الانتاجي ده بص المعيار ده تغيير هو السياسه بس بص تغيير بوليتيك الحق كل سنه بس معلش بعد اذن ساعتك يا العمر الانتاج ده يرتبط بالاداره بمعنى ايه لو اداره لا هيرتبط لو اداره اتغيرت هتتغير التوجيهات بتاعتها زي ما الاستاذ قال التدخل البشري مش كده احيانا مشكله خدنا معانا 10 ايه هي قيمه الفرق بين قيمه الاصل واللي هناك هي القيمه التقديريه للاصل في نهايه العمر والله ده احنا بندردش يا شباب بس بتاخد على الاستثمار يعني قيمه الاصل يعني اعتقد في نهايه العمر الاداري حد بيعتقد نفسه لا في نهايه فتره الاحلاق يعني للقيمه المسترده اللي هاخدها من طبعا الوضع هيكون مسلوش تعريف كل التحديات هذا ما التعريف هي القيمة التي يمكن استخدامها حاليا قيمة حالية مش قيمة حالية قيمة حالية معناها دي سي اف بمعنى قيمة حالية يعني يعني أنا عندي عمر الحاجة 5 سنين أنا بقول في نهاية الأصل 5 سنين مليون ونص. القيمة الحالية باخد المليون ونص دي. اضربها في الجنريت عشان الفايدة كويس وأعمل معدل خاص وأقصد المليون ونص مش مكان النهاردة. المعيار ما بقاش كده. المعيار كان هي قيمة الأصل حاليا. حاليا مش القيمة الحالية بتاعت الأصل. قيمة الأصل حاليا النهاردة لو إنه كان بنفس حالته اللي هيكون عليها في نهاية العمر الجاي. يعني إيه؟ يعني دي بتقول عربيه مرسيدس دي عمرها عندي 3 سنين طيب هي العربيه دي بعد 3 سنين تسوى كام من قيمتها بيقول لك والله المرسيدس عاده في اول سنه تطبق 10% وبعد كده كل سنه 5 يبقى بعد 3 سنين قيمتها تساوي 80% من ثمنها النهارده يبقى اللي اقدر اعمله هناك هو ال 20% طب العربيه الصيني يقول لك لا الصيني وهي خارجه من الاجنس بتبقى 30% وكل سنه على الاقل 10 يبقى العربيه الصيني بعد 3 سنين تسوى 50% من قيمتها. هذه القيمة الحالية. هي قيمة الأصل حاليا النهاردة لو إنه كان بنفس حالته اللي هيكون عليها في نهاية العمر. طيب لما نيجي نحط إنتاج، حط إنتاج 15 سنة، ده اللي اتكلم عليه معيار. ما أقدرش أقول إن بعد 15 سنة التكنولوجيا اللي هتكون موجودة بتسمح قدام شوية حديد. فعشان كده كل ما يكون العمر إنتاجي طويل بنعتبر القيمة التحليلية صفر. لكن ما ينفعش نعمل عربيات صفر، ما ينفعش نعمل المباني صفر، ما ينفعش حاجات تقدر تعملها. هي ممكن تقدر تعملها صفر، ممكن ما تخسرش 3 سنين عشان التقادم. أو 3 سنين. الموضوع هنتكلم عن بص يا جماعه لو دخلنا الباك احنا دخلنا معايا رسوم ثابته ومعايا اخرى ومعايا اعمش على المراجعه كل الاستفاده اللي احنا معلش احنا اولاد عشان ما تزعلوش طيب المراجعه عندنا في المراجعه حاجه اسمها رقم التقرير اسمها تقرير لما نيجي نراجع التقرير في صفر نقطه دي نقطه هو لو جه نقطه صفر نقط هيلاقي ان هذا هو هيبتدي يشوف اهميه النسبيه وقصر الكلام ده على القوائم المائيه وممكن جدا يصل بغض النظر انا عندي النهارده شركه بتمتلك اسطول عربيات يعني كانت شركه مثلا بتاع توزيع اكل او لبن عنده 50 تريلا طبعا النهارده ده 4 مليون فالراجل ده يمتلك وسائل نقل ب 200 مليون ونيجي نكتب له في الدفاتر هي مهلكه دفتريه وبتعمل في الانتاج يعني انت النهارده عايز تقول لي ان تكلفه الانتاج بتاعك قيمة الإنتاج بتاعها صفر؟ ليه؟ أصل أنا خدت 400 مليون وحملتهم في أول سنة وكانت شركة خسرانة. مين قال الكلام ده؟ مين قال الكلام ده منين؟ والمعايير ما اتعملت ليه؟ عشان إحنا ما زلنا مصرين على الناس اللي في دماغنا. أنا على فكرة يعني أنا مش معترض بس أنا كنت لسه بحكي للزملاء أنا حضرت دورة سنة 88 قبل الناس اللي قاعدة مكتوبة. بيقول لنا الراجل ما كانش اسمه معايير في مصر. كمان ده راجل محاسب قانوني ولا قرار من أصل مصري من أمريكا. الراجل جه شرح لنا قال لنا ماذا تعني التكلفه التاريخيه بسوق السنة؟ قلنا له القانون بيقول كده. ما نقدرش نسبب حاجه ثانيه. قال لك ملهاش معنى. يعني انا لما اشوف قوام ماليه ميزانيه مبنى بمليون جنيه وميزانيه ثانيه مبنى ب 2 مليون جنيه مين احسن؟ 2 مليون. طيب نروح بقى نشوف المبنى بمليون ده، ده مبنى سنه 77 موجود فين؟ في وش ميرلاند. يسوى كام النهارده؟ 100 مليون. وابو 2 مليون لما اشتريناه السنه اللي فاتت شقه. طيب انا قريت ايه؟ انا قريت النهارده الميزانيه دي عنده مليون وده عنده 2 وده فعليا عنده 100 وده عنده 2. يبقى تكلفه التنخيل ده شيء ملوش معنى في العالم كله ما عدا مصر. الكلام ده كنا نعاتب عليه سنه 88 من 30 سنه. يا مصطفى نعمل عرض لما جه قلنا له ما هو قانون ما قال لك طب اسكتوا انتوا بتوع ليه هنا بتقولوا ما ينفعش؟ ما مين هيغير؟ احنا المفروض نعمل عرض التقييم مثلا دلوقتي هل يعني العالم كله عنده نوعين من المعايير، معايير دوليه ومعايير امريكيه. الامريكيه طبعا اتطور شويه قال لك احنا المواصفات بتاعتنا طبعا غير الفريق قال لك لا تطبق الدولي. سيرتيفيكت الدولي كبير جدا. فكل الميزانيه تروح تطبق الدولي تطلع بنتيجه تاخدها تسجلها في بورصه امريكا تطلع نتيجه ثانيه. فقالوا الكلام ده ما ينفعش والناس بتلعب. فاتفقوا من حوالي 15 سنه او 12 سنه ان احنا نلغي ونوحد معايير على مستوى العالم. وطلعوا ما يسمى بالاي اف اف اس. وابتدوا يسموها اسم مختلف شويه علشان ما تبقاش دولي ولا امريكي. سماها معايير التقاليد. وعملناها دبلومه ودراسات وكده. معايير الاي اف ار اس دي بتلغي كل ما سبقها من بعدها. طب اللي ما جاش لسه من الاي اف ار اس بتطبق الدولي. حاليا الاي اف ار اس ما شاء الله يعني ابتدى يطبق 70 80% من المعايير والدولي ابتدى هو ال 20% بقى مفترض ان بعد فتره صغيره جدا مش هيبقى فيه معايير في العالم كله غير الاي اف ار اس. والعالم كله ابتدى يروح يطبق الاي اف ار اس. اللي هي المعايير الدوليه احنا موحدة على مستوى العالم كله عشان الميزانيه في اي دوله في العالم هي نفس الكونسيبت بتاعها. نرجع تاني لموضوعنا موضوع التأجيلات. يبقى انا عرفنا ان المعايير الخمسه دي هم التأجيلات السنه دي وقدام. اي حاجه بكره بنرجع لاثر الضرب. اذا اخترت مش قادر افرق بين الاثنين ده تأجيل ولا سياسه انت بتعتبره ده. ايه اللي ما بيعتبرش تأجيلات؟ هي تطبيق وعمليات مختلفه. يعني ايه؟ يعني ماليك يقول لي انت بتشتغل بسياستين، ليه؟ اصل انت بتعمل ايلاك باستنادات ضريقه وبتعمل ايلاك باستنادات ضريقه مشتركين، لان طبيعه النشاط هنا غير طبيعه النشاط هنا. طبيعه النهارده انا عندي مجهود اقدر استخدم تركين اه، طبيعه الاستخدام في الذهب. عندي مصنع وعندي محلات، اقدر جدا في المحلات اشتغل فيس تيت بس قوي والمصنع يشتغل على الذهب اللي فيه متوسط، ليه؟ لان طبيعه النشاط مختلفه. الجوهر بتاع النشاط مختلف. هو المحللين برضه الكلام ده دلوقتي بقى بيستخدموا برضه الطرق المحظور عليها اللي هي الفايفو والحاجات اللي هي اصلا ما لهاش قراءه خاصه يعني ما لهاش معايير خاصه. المعايير بتاع الاستقرار. لكن هم طبيعتهم ان بيشتغل على كميه مش هيعرف على كميه. يعني مخزون وكميه كده. ده بس كل المعايير. في الاخبار العام حاجه اسمها الربح المادي والربح المالي والربح المالي. نوعين من الربح. خلينا نشرحها بالبريك بس عشان التطبيق اصلا رجعي لازم ترجع لاكثر اقصى نقطه تقدر توصلها. طب الربح هيروح فين؟ هيروح قوي فين؟ حد يقول لك كان عندي ربح متوزع. يبقى صفر. هنشل واعمله بالماينس مفيش مشاكل. يعني لابد ان انا اروح اقول طيب ما قدرتش اروح اطبق على الاربع سنين يعني ما قدرتش احلل المخزون بتاعي على الاربع سنين طب اجلس ثلاثه يعني 80% منه جاي في اخر سنتين خلاص يا سيدي خد سنتين طب اذا استحال مش عارف ما عندناش سنه حتى كده بقى ما ينفعش ما بيجيش طبعا يعني كل الحالات لازم تبقى مطبقه طيب التغير في التأجيرات ما بنرجعش. يعني بعد النهارده يعني ايه؟ طب بعد الكلام الحلو اللي احنا سمعناه ده احنا هنروح للشركه اللي عندها اصول ب 200 مليون وقيمتهم صفر ونعيد تقييم بيقول له ده ليه؟ لان التغير في التأجير ما بيرجعش. ما اقدرش ارجع. مش احنا قلنا من العمر الانتاج ده تأجير والانتاج تأجير ما اقدرش ارجع. ماتت خلاص. بقى الصفر حضرتك صفر. ماتت. مفيش حاجه اسمها. لابد ان نرجع لاصل المبادئ المفضله على الفتره المعروضه المعروضه في قرار مالي لازم نرجع. طب ايه اللي معروض عندي في الفورم اللي فيها سنتين وقصيت اول مده بتاعتي في السنه الثانيه؟ فعليا بنرجع للافصله اللي استحيل السنه الثانيه القايمه دي بس والمبادئ بتاعت سنتين. طب لو حضرتك السنه اللي فاتت خلاص هعملها السنه اللي فاتت خلصت. طيب لو انا بطلع امتى بقدر اغير السياسي؟ تغيير السياسه عندي حاجتين، تغيير اجباري وتغيير طوعيه. تغيير طوعيه لازم ترجع بأثر رابع. طيب لما يكون تغيير اجباري يعني الدوله فرضت قانون جديد او الدوله وضعت معيار جديد، بنقول ان كل معيار لابد ان يجي معاها ايه؟ شروط خاصه للتطبيق. ازاي افضل؟ والفتره التطبيق دي هعمل فيها ايه؟ والسؤال اللي عليك ازاي؟ كل المعايير بتقول كده. حتى لا تحس كل ما تطلع واحد بيقول لك الفتره الانتقاليه بتعمل كده. طيب مفيش الكلام ده هنطبق فتره خاصه. عايزين نلخص بسرعه معيار السياسات اللي عندي ثلاث حاجات. عندي سياسات، عندي اصلاح، عندي تأميرات. سياسات مبينه طوعيه أول بيتبيني بس ما عنديش عامل ايه لازم ارجع لاصل رجعي. اخطاء لازم ارجع لاصل رجعي على الاقل السنه اللي فاتت. التاثيرات ما ينفعش ارجع لاصل رجعي، ما ينفعش ارجع لاصل رجعي، لابد ان اخدها اللي باقي النهارده على الفترات اللي فاتت. من الكلام ده كله موضوع التاثيرات ان هو ده اساس معيار المعلومات اللي مبني كله على التاثيرات حتى اذا تواجدت في الارقام الفعليه. هنا عارفين ليه؟ انا النهارده عندي سياسه مغلوطه، عندك الشركه السياسه مغلوطه طبقت السنه دي. واحد قال لي هيبقى احسن ماشي لازم ارجع واكني كنت بطبق المتوسط من اول ما قلت لي واعيد الحساب واشوف الفرق واعرض الكلام ده في القواعد الماليه وفهمها كام وقعدت نقطه الاساسيه دي. ده اسمه تغيير طوعي. الحقيقه كان في ثلاث معايير زمان، كان في ثلاث نقط سياسيه. المعيار الاول المتوسط والمعيار الاخير نص اول. لما جه لغى المعيار الاخير نص اول لازم كان يقول لي اعمل ايه؟ طب الناس اللي بتشتغل لما نعمل ايه؟ يقول لهم بقى والله انت ليه سنه تحط الفرق في لازم يقول وضعها جديدة لابد ان هو يقول لك زي الفترة زي الفترة. نيجي نتكلم على العودات كما سمعتم قبل كده. العودات اللي قبل ما اعرفش على الوقت ده كان اسمه. العودة هي مشكلتها الأساسية في المطار. إن أنا عندي عقد بيغطي عايز يبقى انا ما اقدرش اي سنه من السنين اسد ربح يفوق نسبه ربحي وفقا لهذا العقد. انا عمري ما ببص في السنه ولا ببص على الحكم عليا، ببص دايما على ايه؟ نصيبي في الربح في النهايه. دايما ببص على العقد الايه؟ كعقد فتره واحده. لذلك المعيار كله بيتكلم على كلمه اسمها الناتج النهائي. الناتج النهائي اللي هو ايه؟ الربح اجمالي الايرادات ناقص اجمالي التكاليف. طب بتجيب التكاليف منين؟ التأثيرية. طب والإيراد؟ من العقد. تمام؟ طب هل إيراد العقد ده إيراد ثابت؟ لا. العقود المقرات طبيعتها اللي بتتغير ثلاث حاجات، العقود المقرات. طيب التكاليف؟ ما طبيعة التكاليف إنها تتغير ما بتعيدش إدراك التكاليف التأثيرية كل سنة هي الكلام ده بلا. لو شركة جت قالت لك إن إحنا تكاليفنا التأثيرية للمشروع اللي هيخلص 2020 ما اتحدثتش في 1/1/18 بناء على تغير السعر، ده 100% غلط. يعني إحنا موجودين كده، لو التكاليف ما اتغيرتش بتعمل إيه؟ طبيعي إنها لازم تتغير. طبيعي إنها لازم تتغير. ونسب الاثنين تتغير والربح نسبته تقل او تزيد حسب الميكانيكا الكميه. يبقى الرجاحه النشاط بيقول لك ان النشاط الكلي ان الطبيعي في هذا النشاط والهذه التأجيرية لازم يعاد النظر فيها عما الطلب مرة كل سنة، وإن الطبيعي إن هذه التأجيرية في سنة هتتغير في سنة نعمل إيه؟ نغير على السنة دي وتكون جاية ما بنرجعش لخسر رجع. ما باجيش النهاردة كنت بقول لعاد أكسب 20% في 20 لقيتها 10 لما أنا سمعت 20% على الجزء الثاني لا بعدله السنة ابتدي أتعامل مع 10 مش حاسب تريب لحد ما نسبة الإمام ده توصل للعشر. طب عقد فسر حاسب الخسارة كلها طبعا وفقا لمبدأ اسمه ايه؟ الحيطة والراس. هذه بالنسبة للتسجيلات الضريبية ماليش دعوة. احنا كده مش هنعرف نتعلم عن الضرايب. قانون الضرايب قانون الضرايب 5 قال ان مصلحة الضرايب تتبع من المحكمة. ابو زنونه راحوا بغداد روحوا هو مصلحة الضرايب طبعا انا جوه مصلحه الضرايب انت اي حد بيكلمك بيكلمني كلام اهو قال لي ماده 152 في الكتاب الاول وانا فاهم الكتاب الاول وانا ايه الماده دي كان لازم من دي وانت تقول لي يا جماعه احنا بنتكلم في حاجه بقى هو اللي اخوك التاريخ مش انا هتبعه يعني المثال اللي انا قلته ده ما هو دي كانت نصيحه من حد بتاع الضرايب خرب بيت الراجل ليه؟ لانه قال بتاع الضرايب مش عارف ما يوافقش نرفع قضيه عليك احنا صح احنا نقدر نقف في المحكمه ونقول له ان الايراد ده ما اتحققش والايراد ده مشوف فيه ووفقا لما هي محاسبه ده مش ايراد فمش مفروض ادفع عليه فات حتى لو عملت لي تعرض ضريبي بتاع ده مش مظبوط ولا المفروض ادفع عليه ارباح كلها مش مظبوط. نص القانون الضرايب 2005 قال لك ان القانون الضرايب يدع عين المحاسبه مش عكس طبعا هم ليهم بعض التدخلات اللي مش لطيفه بس يعني ايه موضوع. زي مثلا نسبة مال هو جه راح قال لك تطبق نسبة كذا هو قال لك تجيبها بعين محاسبة ما قالكش انت تفرض عليه معين محاسبة دي إيه بقى ايه في موضوع الاول صلي الاول طيب الساعة 6:30 هناخد بريك 20 دقيقة كلنا مش هنلتزم انا عارف الساعة 6 الساعة 7 7 ماشي بارك سعيد سعيد ما تدينا في جروب استاذ